يبقى الاول لازم القلب يبقى ثابت، ما عندوش مذبذب مش قابله تطلع وتطلع منه ما تنفعش، يبقى لازم قلب ايه ثابت. ولذلك يكون احنا بنقول الكلام ده بنقص عليه قصص الرسل عشان ايه نثبت فؤادك، وما دام نثبت فؤادك يبقى الوعاء عنده استعداد ليقبل مين، ليقبل قولة الحق، وليقبل جلال الموعظة، وليقبل تنبيه الذكرى، لان لو ما كانش كل ده ايه هيضيع. وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. بعد ما تثبت الفؤاد تيجي الواردات على الفؤاد ده، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، بقى الوعاء بقى ثابت، واللي يجي له ايه يجي له الحق. الحق هو ايه؟ الحق هو الشيء الثابت الذي لا يفرق عليه تغيير، خلاص. وحق الحق ينبوع العقيدة اللي حينظر عنها طاعة التكليف. يعني ايه طاعة التكليف؟ اما انك فضل حيكلفني واللي يفعل كذا، لازم اكون على ثقة ايه من حكمة المكلف، مش هاقبل كده على التكليف كده. يبقى لازم يجي الحق قبل الموعظة، الحق اللي هي قمة الوجود الاعلى. يبقى كل حاجة الاول نبحثها تنزل الفؤاد ايه القمة العقدية، الايمان بالوجود الاعلى اللي هو الحق الثابت الذي لا يتغير ولا تطرأ عليه الايه الاغيار. بعد ذلك لما تيجي الموعظة من الحق يبقى كلام ثابت. انت مثلا في حياتك الدنيا اذا مرض الانسان بيعمل ايه؟ بيستقرئ من خواص الاول. والله انا مريض بايه؟ انا بتعب من الاكل، يبقى جهازك العظم تعبان. طيب مين اللي نروح؟ والله الدكتور فلان ده متخرج من كذا وله ثوابت كذا، ده بحت عقلك. وبعدين استقر اللي بيشيرهم على رأي دكتور، يبقى رأي دكتور ده وبعد ذلك نأخذ عنه ايه الروجيت بتاعته، يقول لك كل اشرب دي كل دي يعمل دي. يبقى لازم الاول ايه قبل ما اديه قضية دكتور هو ده اللي هيتحكم في صحتك، لازم اخليها من سواه، وبعد ذلك اذهب له واسمع كلامه، اسمع كلامه بعد ما انتهى عقلي وعقل المشيرين علي بان ده هو اللي ايه. تبقى الموعظة تيجي بعد مين؟ بعد الحق الثابت الذي تصدر عنه الموعظة، اللي اعرف انه ما يغشنيش. طب وبعدين وذكرى؟ قالت الموعظة قد تكون بشيء تكرهه. ليه؟ لانك انت لا تعز انسانا الا بكمال انت فيه وتريد ان تعدد نقصا فيه. مش معنى تعزه يعني ما تعزه تقول له ايه يا شيخ ما تعملش الشيء الثاني، اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا، يبقى لازم يكون الكمال في كمته. ليه؟ علشان ما توجدش عنده غريزه المدافعه، يقول لك طب يا اخي لما انت عايز نعمل ما عملتش انت ليه؟ يبقى الرد على طول كده من الاول. يبقى اذا عشان اوعز يبقى لازم اكون انا على مستوى هذه العزة، مستوى بحيث لا يجرب الموعوظ مني او المنصوح بنصيحتي لا يجرب علي شيئا مثله، فان جرب هيرد الايه الموعظة ما تنفعش. ولذلك ادي كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ليه؟ لانك انت اديته الحجة في ان يرفض كلامك، يقول لك ان كانت الامر ده خير كان ايه كان هو اولى به. طب وذكرى ازاي؟ انك ما تاخدش المسائل زي ما قلنا بسطحيتها، ما تاخدش الذكرى على انها بتاخد منك فلوس، ما تاخدش اننا بدنا تغض طرفك على اننا بدنا نحدد شهوتك. لازم تذكر انا بعمل دي ليه، عشان تبقى ايه، عشان تديك ايه، ده هتبقى الذكاء بيديك تامين اجتماعي، بمعنى انك انت ما تخافش ان تفتكر، ما تخافش انك انت تعجز، ما تخافش ان يبقى لك عيال ولا عندكش، لان المجتمع الايماني كافل لك زي ما انت كفلت غيرك. يبقى لازم تعمل ايه؟ ما تنظرش الى واجهات الاشياء. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يطلب منا دائما ان لا ننظر الى معطيات الواجهه. افلا يتدبرون القران؟ يتدبرون يعني ايه؟ مش ينظروا الى الايه؟ الوجه اللي قدامه كده يشوفه اللي ورا المعطيات دي ايه. ساعه ما تشوف اللي ورا المعطيات دي ايه يقول تنعدي الاوامر التكليف عندك، واذا ما اعتدلت اوامر التكليف عندك لم يعد تكليفا وانما اصبح تشريفا. وقل ما كلفني الله الا لخير نفسي وان ظهر انه لخير الناس دوني. وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقلنا ان الله سبحانه بين لنا الغاية من ايراد القصص للانبياء السابقين في القرآن، وبين ان الانبياء تعرضوا لكثير من المشاق والمتاعب والصعوبات التي صادفتهم من الكافرين الذين كانوا يعيشون على وجود الفساد في الارض، لان الفساد في الارض لا يعيش الا اذا وجد منتفع بهذا الفساد، والمنتفع بالفساد يواجه كل من يريد ان يقضي على الفساد. اذن فموقف خصوم النبي منه موقف طبيعي لصالحه، ولكن حمقهم انهم حددوا الصالح بالصالح لهم في هذه الحياة، ولم ينظروا الى عاقبة ما يؤول اليه امرهم في الاخرة الدائمة نعيما او عذابا. اذن فهم من مصلحتهم اي من مصلحة الذين يعيشون على الفساد ان يوجد من يقومهم حتى لا يفسدوا، لانه بذلك يضرب على ايديهم حتى لا يقدموا لانفسهم شرا يوجد لهم في الاخرة. فلو انهم فطنوا لعلم ان الرسول كما جاء لصالح المستضعفين المستغلين بالفساد جاء ايضا لصالحهم. فانك اذا ما رأيت انسانا يعبث بمسدس في يده ثم اخذته وضربت على يده ومنعته ان يستعمله تكون قد قدمت له خيرا، لانه كان اداة الفساد التي يفسد فيها. فلو انه على شيء من العقل لكان نصيرا لرسول الله على نفسه، وكلما حدثته نفسه بالفساد سمع من رسول الله نتيجة هذا الفساد، فكان من الواجب ان يتبعه وان يذكره لانه خلصه من طاقة الكبر الموجودة فيه. الله سبحانه وتعالى يريد ان يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم انت لست بدعا من الرسل، فكل رسول تعرض وستتعرض انت لكل هذه المسائل. ليه؟ لانك خاتم الرسل، ولان الدين اللي انت حتيجي به دين لن يأتي بعده دين، فلا بد ان تتركز المتاعب كلها معك، فكن على ثقة تماما في انك مصادف للمتاعب، ولذلك نثبت فؤادك بما نقصه عليك من انباء الرسل. وخص تثبيت الفؤاد لانه كما قلنا هو الوعاء، القلب هو الوعاء الذي يستقبل الحقائق ناضجة بحيث لا تطفو لتناقش من جديد. وما دام القلب عنده شباب الحقائق تستقر فيه، انما لو كان قلق ينطر الحقائق. اذا نثبت الفؤاد اللي هيستقبل الحقائق، الحقائق الايمانية من قمة ان لا اله الا الله الى ان يكون ذكرى ويذكرك باشياء ويعزك والى اخره. اذا فتثبيت الفؤاد معناه اعداده لما يستقبله من الحق ومن الموعظة ومن الذكرى للمؤمنين. الآية تبينت موقف الرسول فمثبت، وموقف المؤمنين كمذكرين من الرسول يقول لهم الرسول يقول لهم هتتعرضوا للمتاعب. ولذلك حينما جاء الانصار من المدينة الى رسول الله في العقبة حين بايعوه على كذا وكذا، وقالوا طيب اذا وفينا نحن بما عهدتنا عليه فماذا يكون لنا؟ قال لهم انكم ستملكون الدنيا، ستصبحون سادة العالم، ستقهرون الروم وفارس. ما قالش كلام من ذا ابدا. ليه؟ لان منهم من يموت غدا قبل ان توجد شيء من هذه الاشياء. فلازم يدينهم حاجه قدر مشترك يشترك فيه اللي يموت بكره واللي يعيش الى ان يستولي. فماذا قال؟ قال لكم الجنه. لكم الجنه، هذا الكلام المملوك، انما كده غيره كده مش مملوك. اذا الذكرى المنيه، اذا الايه تضمنت تثبيت فؤاد الرسول واعداد فؤاده لاستقبال الحق والموعظه وذكرى للمؤمنين معه. ادي طرف. الطرف الاخر كان ولا بد ان يتكلم عنه. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى حين يتكلم في استدعاء المعاني يتكلم عن طرف، يبقى النفس عندها استعداد لقبول المقابل. طيب انت قلت للنبي ثبت ووعاء استقبال الحق والموعظه جاهز والمؤمنين هيذكروا كلها، كل ما تقر عزائمهم يذكروا بشيء. ادي قسمكم. والباقي قال له تحدهم ولا تتهيأ. اتحداهم ولا تتهيأ. فقال ايه؟ وكل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم، اسمعوا ما شئتم. زي ما احنا نقول للخصم بتاعنا الحمرة في غيرة الكبه اللي تقدروا عليه اعمله. الله، هو الانسان لما يكون امام خصم يريد على ان يجيب قوة زيادة ولا يضعفه؟ لا، ده بيقول له هات الحمرة في غيرة الكبه. بمعنى ذلك ايه؟ بمعنى ذلك انه مسترد الى رصيد قوي من الايمان باله. هذا الرصيد القوي من الايمان باله لا يهونه ان يستعد له الخصم. ليه؟ لانه لا يواجه الخصم بذاته ولا بعدده ولا بعدده، وانما يواجههم بالركن الرصيد الذي يستند اليه وهو الحق. وما دام الركن اللي يستند اليه بقى يتحدى ولا ما يتحداش؟ يبقى يتحدى. ده القائد الذي يعرف ان مددا ياتيه من اميره الذي يحاربه من اجله. يبقى لما يقول المدد يبقى يعمل ايه؟ يبقى عنده قوه. فاذا قال المدد ممن لا ينفد ما عنده وممن لا يجير عليه احد، هو يجير ولا يجار عليه. ولذلك تلاحظ الانبياء استعملوا القضيه دي. موسى اراد ان يخرج ببني اسرائيل من مصر فأتبعهم فرعون بجنوده، وبعد ذلك أصبحوا في مأزق، البحر أمامهم وعدوهم اللي فرعون وقومه وراه. انظر إلى السفحية التي تواجه المواقف. قوم موسى شافوا الحكاية، البحر أمامهم وادي العدو. بالمنطق كده يبقى إيه؟ يا نغرق في البحر يا يدركنا العدو. مسألة منطقية ولا مش منطقية؟ لكن موسى قال كلا. أيقول موسى كلا بعد أن يقول قضية الواقع المحسن المؤكد؟ هذا هو البحر وهذا هو العدو. وقالوا إنا لمدركون. إيه ماذا في هذا؟ قال موسى إيه كلا. كلا بملء فيه، مع أن المسألة واضحة. قال لك أنا لا أستند لا إلى قوتكم ولا إلى قوتي. كلا إن معي ربي سيهدين. هذا الركن الرشيد بقى. يبقى لهم يتحدى ولا ما يتحداش؟ تحدى. فلما قال ان معي ربي سيهدين يبقى عارف يرجع لمين؟ يرجع للرصيد بتاعه الايمان. وقد هداه فعلا. بقى اصل كلمه كلا دي ده في المعركه يعني عمرها بسيط. ازاي؟ على طول قال له مدام كلا اضرب بعصات البحر، مش هبعت لك مدد، مش هموتهم من وراك، مش هخوفهم عشان يرجعوا، لا انا اريد ان تنتهي المعركه الى اخرها. اضرب البحر، ما هو قال البحر اهو وادي العدو، نمسك البحر الاول. ايه اللي مخوفكم البحر؟ هنغرق. لا ما تغرقوش. ليه؟ قال لك لان اضرب البحر كده فاصبح طريق يابس. مع ان البحر قليل الاستفراغ، الميه كده بتهف. لا، ونقلها الى الضب، فكان كل فرق كالطود زي الجبل. شوف بقى اللي ينقل السيوله المائيه اللي من اصولها الاستفراق ويعملها ايه؟ جبل. فكان كل فرق كالطود العظيم. وبعدين بقى يابس. اذا الغرق يقول لهم انتوا انزلوا، ادي البحر امامكم، نشوف بقى العدو ايه وراكم. مش كنت ارادوا، اراد موسى أن يقطع السبيل على عدوه حتى لا يسير في اليابس الذي سار هو في ويجي وراه. يبقى العمل عملنا ايه؟ ما عملناش حاجه. قال له لا، انا بدي امنع المخاوفين الاثنين، مخوفه البحر ومخوفه العدو. خد مخوفه البحر ايه بيطلع لك طريق يابس، وكل فرقه كالصيد العظيم. وبعدين اراد موسى ان يقطع السبيل، فاراد ان يضرب البحر ضربه ثانيه حتى يعود البحر الى سيولته وما يمشيش في العنف. قال له لا، اترك البحر يهوى، سيبه اتركه على ما هو عليه. ليه؟ قال لك لينخدع فرعون ويصير في اليابس. لما يبقى اوله في الناحيه دي واخره في الناحيه دي، اعيد الماء الى استفراقه. لما اعيد الماء الى استفراقه يبقى انجيت واتلفت بالشيء الواحد، ودي لا يقدر عليها الا اله. اذا قول الحق كل خطومه، موقفك انت مثبت، ويجي لك الحق ويجي لك الموعظه، والمؤمنون اللي معاك لهم ذكرى، ذكرهم بكل حاجه. اذا الصف ده عرفنا الله، يبقى المقابل ايه؟ الذين كفروا. هات اقول لهم بقى تحداهم الله. ايوه، لان الايمان كله معركه تحدي، تحدي في صدق الرسول بانه يجيب معجزه، وتحدي في معونة الرسول، الرسول بالقلة ليغلب الكثرة. يبقى كله ايه؟ كل تحدي، تحدي بالمعجزة اولا، وتحدي بانه يوقف شوية الجنود حتى قليلين، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. يبقى اذا التحدي لازم يشير. ولذلك تميز رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سائر الرسل، بأن كل رسول كانت له معجزة يتحدى بها أولا وتنتهي دورها. وبعدين له منهج ينزل من السماء كتاب يقول له المنهج. يبقى المعجزة غير المنهج. لكن رسول الله تميز بحاله، وهو أن معجزته هي عين منهجه. المعجزة عين الإيه؟ ليه؟ أنا قال لك لأن ده رسول إلى كل الأزمان وإلى كل الأمكنة، فمش عايزين معجزة تيجي وتنتهي، لأن عايزين معجزة تصاحب المنهج، عشان يجي واحد قبل ما تقوم القيامة يقول محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله وتلك معجزته. إنما هل المسيحي أو المساوي أو يقدر يقول موسى رسول الله وإيه معجزته الآن يا سيدي؟ إيه؟ يكون يضرب بالعصا اللي شافها شافها وخلاص وانتهت. يبرئ الأكمه والأبرص انتهت، إنما رسول محمد رسول الله وتلك معجزة. يبقى المعجزة باقية ببقاء إيه؟ ببقاء رسالة، لأنها عامة خالدة لكل الأزمنة ولكل الإيه؟ ولكل الأمثلة. أي التحدي؟ قل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم. إحنا نعرف إن فلان له مكان. إيش لما كل واحد له مكان؟ ومين اللي مالوش مكان؟ كل واحد منا ما دام له جن يبقى له حيز ولا لا؟ يبقى له حيز، كل واحد له مكان. المكان المرموق، يقول لك فلان له مكانه في القوم ومكانه في القوم، يعني بحيث اذا كان يقول لك فلان ناقص، اكن مكان لا، مكان لا يشغله ايه؟ لا يشغله غيره. يقول ثم مكان فلان خال، يبقى معنى كلمه مكان خال ايه؟ العظمه، السياده، القوه، الوجاهه، الشرف، نباهه الشأن. يبقى اعملوا على مكانتكم، اي على قدر امكانكم من عدة وايه؟ وعدة، فان لي ربي ايه؟ سيهدي. يبقى ده امر بان يعملوا ولا تهديد؟ لانك انت ما تامرش الخصم تقول له اعدلوا بقى القنابل واعدلوا المشعلات، انت بتهدده. حينما قال الله لابليس واستفزز من استطعت منهم بخيلك واجلب عليهم ايه؟ واجلب عليهم ايه؟ برجلك واجلب عليهم بيه بخير. كل ده اعملوا اللي انت عملوا، اعملوا ما شئت. وانت بتؤمنهم اللي يعملهم ده لو عملوا الالتزام الامر لكانوا طائعين. لما يقولون اعملوا ما شئتم، لو قلنا دي امر كان لما يكفروا شئنا الكفر، انت مش قلت اعملوا ما شئتم؟ احنا شئنا الكفر. يبقوا اطاعوا ولا ما اطاعوش؟ اطاعوا. يبقى اذا ليش طاع؟ انما هو ايه؟ انما هو تهديد. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، يعني يقول له اعمل اللي تعمله.